إذا واحد كنت عنده قدم لك شراب، فهم بتقول له اللهم اسق من سقانا، ولا بتجيب الدعاء كله؟ يعني أنو الدعاء كله؟ اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. إن كان أطعمك كله، إن كان أنقصك بعضه. إن كان سقاك فقط.